الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 37 من لقاءاتنا في قراءة مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونبتدئ فيه إن شاء الله بالأدلة المختلف فيها. والأدلة المختلف فيها منها ما حصل فيه اختلاف كبير، ومنها ما قل الخلاف فيه، كما أن منها ما الخلاف فيه حقيقي، ومنها ما كان الاختلاف فيه لم يتوارد على محل واحد. وهكذا أيضا بعض هذه الأدلة المختلف فيها منها ما هو دليل حقيقة، ومنها ما هو طريق من طرق استثمار الدليل. ولعلنا نتكلم في ابتداء في هذا اليوم بشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ فإن البحث في هذه المسألة ينبغي التفصيل فيه بناء على معرفة أقوال أهل العلم في هذه المسألة، حيث إن الخلاف في هذه المسألة كثير منه لم يتوارد على محل واحد، وهذا ما يجعلك تهتم بتحرير محل النزاع في هذه المسائل. شرع من قبلنا يراد به شرائع الأنبياء السابقين التي تأكد عندنا ورود شرائعهم بها. هل يجوز لنا أن نحتج بها وأن نستمسك بها أو لا يجوز ذلك؟ تلاحظون أن بعض الناس قد يستدل بتطابق الشرائع على شيء على قوة ما اتفقت عليه هذه الشرائع، كما في البحث في الضروريات الخمس، تجدون أن كثيرا من أهل العلم ينص على اتفاق الشرائع على المحافظة عليها. لعلنا نقرأ ما ذكره المؤلف هنا، ثم بعد ذلك نشتغل بتحرير محل النزاع والانطلاق من هذا إلى النظر في الأدلة في هذه المسألة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. الأول: شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعبدا بعد البعثة بتبع شريعة من قبله. فيه روايتان، إحداهما أنه شرع لنا تارة التميمي وهو قول الحنفية، والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية كما تبين.

فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها نظرا إلى الأكثر، وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، فقد أخبر الله تعالى بتحريف أهلها وتبديلهم. فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر كتاب التوراة مصوبا معاذا في إعراضه عن كتبهم، ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليها ولا البحث عنها، وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كآية القصاص والرجم ونحوهما، وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما، فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجوده. شرع من قبلنا لا يخلو من حالين: الحال الأول ما كان منقولا بطريقهم وبواسطتهم، فهذا لا يصح التمسك به لأنه لا يوثق به، وجاءتنا النصوص ببيان أن التوراة والإنجيل محرفة، قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإذا كانت محرفة لم يصح التمسك بها، وقد وقع الاتفاق على ذلك. ومن المعلوم أن النقل لا يكون مقبولا إلا إذا كان ناقله معروفا موثوقا، وليس الأمر كذلك هنا. النوع الثاني: شرائع الأنبياء السابقين المذكورة في الكتاب والسنة والمنقولة بواسطة شرعنا، وهذه على ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما صرح شرعنا بموافقته لشرعهم، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النوع الثاني: شرع من قبلنا الذي ورد شرعنا بنسخه ورفعه، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، فهذا شرع منسوخ ليس شرعا لنا بالاتفاق. النوع الثالث: ما ورد في شرعنا من شرائع الأنبياء السابقين ولم يرد شرعنا بنسخه ولا بتقريره، فهذا هو محل البحث. والمراد به أخذ الأحكام من قصص الأنبياء السابقين الواردة في الكتاب والسنة. وبذا نعلم أن من منع من التعبد بشرع من قبلنا أراد المنقول بطريقهم أو المنسوخ، ومن قال بأن شرع من قبلنا حجة أراد المنقول بشرعنا مما لم يرد نسخه، من ثم لم يتوارد الخلاف هنا على محل واحد. ولذا تلاحظون في الأدلة أن بعضها يتعلق بالكتب السابقة ومراجعتها لا بالكتاب والسنة. هناك بحث يذكر قبل هذه المسألة بعضهم يجعله منشأ للخلاف فيها، وهو: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرائع الأنبياء السابقين قبل البعثة أو لا؟ ولكن البحث في هذه المسألة لابد فيه من ملاحظة أمرين. الأمر الأول أنه لو فرض أنه تعبد بذلك قبل البعثة لم يكن ملزما لنا، لأن ما كان قبل البعثة قبل الوحي لا يصح التمسك به والاستدلال به. الأمر الثاني أن النصوص قد صرحت بأمية النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قد رد الله عز وجل على من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قالوا: وأساطير الأولين تتلى عليه بكرة وأصيلا. ومن ثم فالبحث في هذه المسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا أثر له في هذه المسألة على الصحيح. وأما بالنسبة لكونه تعبد بشرائع من قبلنا بعد البعثة، فقد أورد المؤلف فيه روايتين، إحداهما أنه شرع لنا، اختارها بعض الحنابلة وهو قول الحنفية، وقول الثاني أنه ليس بشرع لنا، وقد اختاره بعض العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية، كما تقدم أن الصواب أن هذه الأقوال لم تتوارد على محل واحد، وهذا ما سنشاهده في الأدلة. قد استدل للقول بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بعدد من الأدلة. الأول قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، منكم يعني من الأنبياء، فدل هذا على أن كل نبي يختص بشريعة لا يشاركه من بعده. وأجاب المؤلف عن هذا بأن المشاركة في بعض الشريعة لا يمنع من نسبة الشريعة إلى النبي الذي أرسل بها، المشاركة في بعض الشيء لا يعني انتفاء استقلالية كل شريعة. استدل عليه بحديث: بعثت إلى الأحمر والأسود، إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فهذا يمكن أن يجاب عنه بمثل ما أجيب عن الأول من كون المشاركة في بعض الشريعة لا يعني اتحاد الشريعتين وانتفاء اختصاص كل قوم بشريعة نبيهم. الدليل الثالث: إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر عندما رأى معه قطعة من التوراة، قالوا: فلو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لما أنكر عليه، بل لا شجعه على مطالعتها لأخذ الأحكام منها. وهذا كما تقدم خارج محل النزاع، لأن هذا فيما نقل بطريقهم والنزاع أو بحث المسألة فيما ورد في الكتاب والسنة. الدليل الرابع: حديث معاذ، تقدم البحث في إسناده، ذكرنا أن بعض أهل العلم قواه لتعدد الأسانيد، شيخ الإسلام بن كثير وجماعة رحمك الله. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شرع من قبلنا في الأدلة، ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لذكره، ولما أجاز له العمل بالاجتهاد قبل ذكر شرع من قبلنا. فأشار المؤلف إلى جواب أن قوله بكتاب الله يمكن أن يندرج فيه التوراة والإنجيل، ورد هذا الاعتراض بأن لفظة الكتاب عند إطلاقها لا يراد بها إلا القرآن خاصة. وهذا الدليل ليس محل البحث، يعني محل البحث في الاستدلال بشرع من قبلنا الوارد في القرآن والسنة. من ثم من استدل بشرع من قبلنا هو يستدل بالقرآن والسنة. الدليل الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرجع إليها، بل كان ينتظر الوحي. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير متعبد بشرع من قبلنا. وهذا الاستدلال أيضا متعلق بشرع من قبلنا المنقول بواسطتهم، هذا لا تحصل الثقة به كما تقدم. والدليل السابع لهم، الدليل السادس: أن شرع من قبلنا لو كان دليلا لأمرنا بتعلم التوراة والإنجيل وحفظها ونقلها، ويكون ذلك من فروض الكفايات، ولنقل الصحابة التوراة والإنجيل واستدلوا بها، وهذا لم يكن من شأنهم. وهذا أيضا خارج محل البحث، إنه ليس البحث فيما ورد في التوراة والإنجيل، وإنما البحث فيما ورد في الكتاب والسنة. وأما القول الثاني الذي يقول بأن شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا، فقد استدل له المؤلف بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقوله فقولها النبيون حتى يشمل محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. إبراهيم من الأنبياء السابقين، وقد أمرنا اللهنا باتباع ملته، مثله في قول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإن هذه الآية وردت بعد ذكر التوراة، ما يدل على أن المراد بها أصالة التوراة. وهذه الآية الأخيرة خارج محل النزاع أو محل البحث، لأن محل البحث هو شرع من قبلنا الوارد في شرعنا. قد أجيب بأن المراد بهذه الآيات التوحيد بدلالة اختلاف شرائعهم، كأنه أراد الشيء المشترك، الشيء المشترك بين هذه الديانات هو التوحيد. وأجيب عن هذا بأنه يخالف ظاهر النصوص في مثل قوله فبهداه مهتده، لأن هذا كما يشمل التوحيد يشمل غيره من أنواع الشرائع. اعترض عليه بأن شرع من قبلنا فيه ما هو ناسخ وما هو منسوخ، وأجيب بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعمل فيها إلا بالناسخ دون المنسوخ، فهكذا شرائع الأنبياء السابقين. كما استدل بحديث كتاب الله القصاص، فإنه قد ورد في حادثة الربيع بنت النضر عندما ضربت جارية فكسرت سنها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فجاء أنس بن النضر عم أنس بن مالك يعترض، من أصحاب الفضل والشان، توفي مات في معركة أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ويحك كتاب الله القصاص، لا أجد حكما إلا بإثبات القصاص، يعني في السن. إذا نظرنا في القرآن لا نجد ذكر للقصاص في السن إلا في قوله تعالى ولقد كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا في شرع من قبلنا بدلالة قوله ولقد كتبنا عليهم فيها. ولكن هذا في شرع من قبلنا المنقول بشرعنا، فلا يكون فيه إشكال. الدليل الثاني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع التوراة في رجم الزانيين، اعترض على الاستدلال بالحديث قبل أن ندخل في هذا الدليل بأن قول كتاب الله القصاص أراد به قوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الدليل الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم راجع التوراة في رجم الزانيين، ولكن هذا خارج محل البحث. ومن المعلوم أن مراجعة للتوراة من أجل أن يقيم الحجة عليهم وأن يبين كذبهم ويوضح أنه ليس بمخالف لشريعتهم. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ثم استدل بقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي حال تذكري. وهذا استدلال بشرع من قبلنا، وهذا من محل النزاع، من محل البحث. يعني شرع من قبلنا الوارد في شرعنا. ثم استدل بدليل آخر من المعنى، بأن ما قرر في الشرائع السابقة إنما قرر لمصلحته، والأصل بقاء هذه المصلحة. ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن ما ذكر من الخلاف هنا لم يتوارد على محل واحد، فمن نفى حجية شرع من قبلنا أراد به ما نقل بطريقهم، ومن أثبت حجية شرع من قبلنا أراد به ما نقل بطريق أو من طريق الكتاب والسنة. ولعلنا نذكر عددا من النماذج الفقهية في استدلال الفقهاء بشرع من قبلنا. فمن ذلك مثلا الاستدلال على أن المشروع في البقر الذبح لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. من المعلوم أن الإبل تنحر، ونحرها بطعنها في أسفل الرقبة، والغنم تذبح بإمرار السكين عليها من أعلى حلقها مما يلي الرأس. فالبقر لم يرد فيها دليل هل المشروع النحر أو الذبح، فحينئذ هل يصح لنا أن نستدل بقول موسى عليه السلام؟ يقول نعم يصح. مثال آخر، الاستدلال على جواز شراء السلعة الغالية بالثمن القليل بقوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. على أن الاستدلال بهذا فيه مأخذ، هو أنه ليس فعل أنبياء حال نبوتهم، ومخالف للشرع في أصل فعلهم. مثال ثالث، الاستدلال على مشروعية أو على جواز الضمان أو الكفالة بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فهنا هذه الآية من كلام يوسف عليه السلام، هو من شرع من قبلنا المنقول بواسطة شرعنا، فهل يصح لنا التمسك به، استدلال به؟ وكما تقدم، كتب الفقهاء من كل المذاهب تستدل بآيات قرآنية وأحاديث نبوية فيها ذكر أو فيها في آيات قرآنية فيها ذكر أن الحكم مأخوذ من شرائع من قبلنا. وبذا يتبين أن شرع من قبلنا ليس دليلا مستقلا، وإنما هو دليل قرآني أو من السنة فيه إقرار من الشرع للحكم الوارد للأنبياء السابقين. قد يقول قائل: لأن الله عز وجل يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أن هذا من شرع من قبلنا، فهل يصح لنا أن نتمسك به على بناء المساجد على القبور؟ نقول: هذا شرع من قبلنا. أولا، هذا ليس شرعا لمن قبلنا، لأن الذين فعلوا ذلك ليسوا أنبياء، والثاني أن شرعنا قد صرح بمخالفة هذا الحكم، كما ثبت ذلك في السنة النبوية، قول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذروا ما صنعوا. هذا ما يتعلق بهذا البحث، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جواب عن الدليل السابع من أدلة المنهج. شو هو الدليل السابع؟ باقي الأمة يعني أن هذه الشريعة شريعة رسول الله بجملتها. هذا حصل فيه الجواب بأن التداخل في بعض الأحكام لا ينفي أن تكون الشريعة بمجملها منسوبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف هنا كلمة شارع فيها نظر، لأن الأصل أن شرع الأحكام من عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وكما في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. نعم. كما تقدم أن ما ذكره الله أن شرع من قبلنا هو خاص بشرائع الأنبياء السابقين، لكن الذين يستدلون بمثل هذه الآية لا يستدلون به على أنه شرع لمن قبلنا حصل تقريره في شرعنا، وإنما يستدلون به من جهة أن الله أخبر به ولم ينكره، فقالوا: هذا دليل على عدم منعه، وإلا لأنكره الله عز وجل عليهم. وله علاقة بمبحث تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولما وردت هذه الآية في تقرير هذا الحكم عند السابقين احتاج الناس إلى بيان الحكم، فإذا سكت الشرع عنه مع كون الشرع هو الذي ذكر عمل السابقين به، فحينئذ يدل على تقرير فعلهم، فليس استدلالا بشرع من قبلنا، وإنما هو استدلال بتقرير الله عز وجل له. وهذا يمكن أن تأخذه من عنوان المسألة، وهو شرع من قبلنا وفعل أحد الناس من ليسوا أنبياء، هذا ليس شرعا. نعم. نعم. إذا نسب الصحابي شيئا إلى بعض الأنبياء فعندنا ثلاثة أنواع حينئذ. النوع الأول أن يكون الصحابي له اتصال بأهل الكتاب، فنحمله على أنه من حديث بني إسرائيل. النوع الثاني من لا نعلم من حال الصحابي أنه يأخذ من بني إسرائيل، فهذا قوله المرفوع حكما، هو في ظاهر لفظه منه موقوف، ولكنه لما كان لا يقال مثله برأي فقالوا حينئذ يحكم عليه بأنه بمثابة المرفوع. الأمر الثالث ما تردد بينهما، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين حاله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من هداة المهتدين، ويجعلكم أئمة هدى يقتدى بكم في الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.